السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لازال حديثنا عن الصلاة، هذه الصلاة الجليلة. نسأل الله أن يبارك لنا في صلاتنا واجعلها لنا نورا في الدنيا والآخرة. وحكم الصلوات أيها الأحبة الكرام هي آكد فرائض الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا مؤقتا بوقت. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمرنا الله بالمحافظة عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة. إقام الصلاة، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع كبارا وصغارا، رجالا ونساء، وخاصة الشباب، يعتنوا بالصلاة. وكذلك لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وفي رواية في الصحيح: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. إذن التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعقبه أفضل وأعظم أركان الدين هي الصلاة. وكذلك لذلك الأحبة الكرام، أهل العلم قالوا: الصلاة تجب على المسلم المكلف، يعني البالغ العاقل، سفرا وحضرا، ما دام عقله فيه عنده تجب عليه الصلاة، إلا المرأة الحائض أو النفساء. وهذه الصلاة يؤمر بها الصغار. الصغار قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. ووالله وصيتي للآباء: لا يوجد أبرك من العمل بسنة رسول الله. اعملوا يا معشر الآباء بهذه السنن، علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين، حتى إذا وصلوا إلى عشر أحبوها وبدأوا يصلوا ويواظبوا عليها، ومن قصر فيها اضربوه. لا مانع أن تضربه الآن حتى لا تندم ندما عظيما على تفريطي في الصلاة بعد ذلك، ضربا غير مبرح، ضرب تعليم وتأديب، حتى يعلم أن هذا شيء جليل. كثير من أبناء المسلمين لا يصلون أصلا، ومن صلى يصلي وليست الصلاة في قلبه إلا من رحم الله. مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. ولذلك يؤمر الصبي الصغير الذي دون البلوغ بالصلاة، وأيضا يحث على فعل الخيرات من صلاة أو صوم أو قراءة قرآن أو حفظ القرآن أو الأذكار وما شبه ذلك. وكل خير وبر يقوم به يكتب له، ويكتب أيضا لمعلمه، سواء كانت الوالدة أو الوالد أو عالم أو طالب علم يعلمه، هكذا يكتب من فضل الله تبارك وتعالى الخير للجميع. ولذلك يا إخواني، إذا شب هذا الصبي ووصل إلى سن البلوغ وجبت. وعلامات البلوغ، أهل العلم يقولون هناك علامات خاصة بالرجال، يعني بالذكور، وعلامات للإناث. أما العلامات الخاصة بالمشتركة في الصنفين كإنبات شعر العانة، أو إنزال المني بشهوة، أو وصول إلى سن 15 عاما، هذه علامات تشترك مع الذكور والإناث. وأما علامات خاصة بالإناث فهي إذا حاضت البنت في أي سن، وإن كانت قبل 15 وصلت إلى سن التكليف، وصلت إلى سن التكليف. لذلك غلظ الشرع المبارك في ترك هذه الصلاة. كيف يكون مؤمن مسلم محب لله ومحب لرسوله ويعيش في بلاد المسلمين ويترك الصلاة؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه عافانا الله والمسلمين. وقال: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله جعل المشركين الذين يتوبون إلى الله ويقيموا الصلاة إخوانا لنا في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولذلك يا إخواني أجمع العلماء أن من جحد الصلاة، من جحد حكمها أو من جحد فرضها كفر بالإجماع، لا يوجد خلاف في هذا. وأيضا من تركها عمدا يكفر، ومن تركها تهاونا وتكاسلا ذهب عدد من أهل العلم الإمام أحمد إلى أنه يكفر، وجماهير العلماء أنه واقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. رسول الله يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كيف يتركها مؤمن؟ وهي صلة جليلة بينه وبين ربه، يناجي ربه ويشكو له همه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، وهي أول ما يحاسب عليه من عمل يوم القيامة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فحافظوا على الصلوات، على الصلاة، وتقربوا إلى الله بها، فلقد كانت هذه الصلاة قرة عين رسولنا صلى الله عليه وسلم، قرة عينه كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفضائل هذه الصلاة لا تعد ولا تحصى، من أعظمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كرامة وضيافة لهذا الكريم على الله الذي جاء إلى بيت ربي سبحانه وبحمده. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، والله ما أهلكنا ولا يهلكنا مثل الذنوب. فهذه الصلاة عندما تصليها تمحو عنك الذنوب بحول الله سبحانه. والجماعة، صلاة الجماعة، يا أيها الرجال ويا أيها الشباب لا تفرطوا فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا 25 ضعف. وذلك أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد ليؤدي فريضة من فرائض الله لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه بها خطيئة، حتى إذا وصل إلى المسجد فصلى لم تزل الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول الملائكة الكرام يدعون لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تدعو لك الملائكة الكرام ما دمت في بيت الله، ما دمت في بيت الله. فاغنموا هذه النعمة، أنتم الآن في صحة وعافية، وإن كان الكبار يجدون بعض الألم، لكن ما دمت تصل أو تستطيع تصل إلى بيت الله لا تفوت هذه الفرصة عليك. والله كم من أناس عندهم ملايين يحلم أن يصل إلى بيت الله، يحلم لو أخذ ماله كله، كل المال يذهب بس يذهب إلى بيت الله، أركع مع الركعين وأسجد معه. فلذلك يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح قال: تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة 27 درجة فاغنموا هذه الصلاة العظيمة التي سأل عبد الله بن مسعود عنها رسول الله، فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله، أعظم الأعمال أحب إلى الله ما هي؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في وقتها، حتى يتعلم شبابنا أنهم إذا سمعوا المنادي ينادي حي على الصلاة، اتركوا الجوالات واتركوا الإنترنت واعتبروا بما دار حولنا، واذهبوا إلى بيت الله الكريم جل ذكره، وأدوا صلاة الله، وادعوا لإخوانكم، وادعوا لأبائكم وأمهاتكم، وادعوا لأمتكم. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين. فنسأل الله أن يبارك لنا في صلاتنا، وأن يبارك في شبابنا، وأن يسترنا سترا لا ينكشف يا رب العالمين. اللهم استرنا حتى نلقاك وأنت عنا راضي. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.